بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولقد بكيت لقتل آل محمد بالطف حتى كل عضو مدمع، تالله لا يا أنسى الحسين وشلوه، تحت السنابك بالعرايا يا يا يا يا موزع يا لهفي تلك الدماء. أنا ما أتحدث بس عن نفسي، أتحدث بالنيابة عنك أيضا، أنت محب الحسين، هذا لسان حالك أيضا. والله لهفي على تلك الدماء تراق في أيدي أمية عنوة وتضيع الكلمة إلك أيها الموالي، وحريم آل محمد بين العداوة، وويلاه وزينبا يا وحريم آل محمد بين العدا، ماذا يفعلون بهم الأعداء بين العدا يا تتقاسم هل اللئام والضع يتقاسم هل اللئام تنادي الغاث الغاث يا أب علي أنا الحق يا حدر داحي الباب يا علي أنا الحق يا حدر داحي يا ابو يا قوم طف نار الاطناب، يا ابو يا ابو يا انت غياث المستغيثين، يا ابو يا انت غياث المويا عفى عفية شلون ظلت بهن ارواح والله بواجي وخاف دقوا لطم وصياح وغدت زينب وصفقت راح بالرايح وصاحت اه يا روح اشتحملي الله يساعد قلبك عمه وصاحت اه يا روحي اشتحملي انا لله وانا اليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة وختام الليالي الزينبية أسأل الله تعالى بحق بطلة كربلاء أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا جميعا من أصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم يبين واحدة من صفات الإنسان بشكل عام. في سورة القيامة يشير إلى هذا المعنى يقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. شنو معنى هذه الآية الكريمة؟ الله عز وجل من خلال هذه الآية يريد أن يبين واحدة من صفات الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذا معناته، يعني الله عز وجل يقول صفة الإنسان هكذا أنه يحب أن يؤخر التوبة ويقدم المعصية. يحب يقول ما دام عندي طاقة ما دام عندي قوة خلي أرتكب المعاصي خلي أفعل الحرام وبعدين أؤخر التوبة وأزيل التوتر بيني وبين الله في عصر الشيخوخة. إذا أزيلت إذا ذهبت إذا ماتت القوة فعندئذ أعود إلى الله وأقول لإلهي اغفر ذنبي. فصفة الإنسان هكذا، نعم يؤخر التوبة ويقدم المعصية ولا سيما الشباب. وطبعا لما أقول الشباب بين قوسين أستثني هذه الوجوه المؤمنة وأشباهكم من المؤمنين، وكلامي بشكل عام ما قاعد أخصص، لا سيما الشباب. حتى إذا كان الشاب مؤمن عادة الشاب يكون فريسة للحرام فريسة للشيطان. أذكر لكم قصة بشكل سريع وأرجع إلى أصل الموضوع. قبل أيام اتصلت واحدة من الأمهات، الشباب خلي يسمعون هذه القصة عدل حتى يعرفون كيف يتعاملون مع الشيطان كيف يواجهون الرغبات. إذا هاجت الغريزة كيف ينبغي للإنسان أن يسكت ويطفئ نار الغريزة، كيف يعدلها كيف يقومها. طبعا إن شاء الله في الأسبوع القادم في الليالي الثلاثة الكاظمية باسم الإمام موسى بن جعفر إن شاء الله الشباب يحضرون يشاركون. أحاول أتحدث عن هذا الجانب، الشهوة لما تهيد شو تسوي حتى نعم تقدر تبرد، نعم تبرد نار الغريزة تطفئ هذه النار. شلون تطفئ النار؟ شلون تسيطر على الغرائز والرغبات؟ كيف تنظمها، كيف تعدلها، كيف تشبعها وترضيها تحت مظلة الشريعة. هذه إن شاء الله في الأسبوع القادم في 3 ليالي الكاظمية أبحثهم إن شاء الله. الأم اتصلت قبل أيام قالت سيدنا، قلت لها نعم، قالت عندنا ولد شاب عمره 20 سنة والله حفظه، قالت هذا الشاب أنا تعبت عليه وأبوها متعب عليه، ربناه والحمد لله رب العالمين، لا عنده أصدقاء، لا يطلع بره، لا عنده علاقات، لا يحب جيجاره، ولا هم يحزنون، ولا يطالع نعم أفلام ما أدري شلونها، ولا يسمع موسيقيات، إن شاب مؤمن متدين. قلت له الحمد لله رب العالمين. قالت سيد يوم من الأيام أنا قاعدة في البيت، إجا هذا ولدي عمره 20 سنة أو عفوا 17 سنة، قالت 17 سنة 17 سنة لكن في قمة الإيمان. قالت إجا ولدي قاعد عندي، قال لي يمه، قلت له نعم، قلت له نعم، قال لي يمه أنا أبي أتزوج، أنا أشوف نفسي بحاجة إلى الزواج، ما أحب أطلع مثل هذول الشباب اللي يفترون في الشارع الفلاني والفلاني ويغازلون البنات ويفعلون الحرام، أبي أتزوج. قلت له ماما أنا لازم أطرح الموضوع على أبوك أشوف أبوك شو يقول. يقول كلمت الزوج يعني أب هذا الشاب، الأبهم يعرف ابنه شاب مؤمن، قال ما يخالف أنا أتكفل بكل أمور زواجه، بكل أمور زواجه، وأخصص له مكان في البيت وخليه يتزوج ويكمل دراسته ويتشغل ويشتغل وشيئا فشيء يستقل في حياته إن شاء الله. المن نخطب له؟ الأب قال شوف له بنت الحلال. هذه الأم هي تنقل تقول إحنا قاعدين في الدور الثاني والدور الأول مأجري حق ناس، امرأة زوجها متزوج أكثر من امرأة، عنده زوجتين وعنده خلاف مع هذه الزوجة، ما يجي عندها أبدا إلا بالحسرة، كل شهر مرة مرتين يمر عليها. عندها بنت عمرها 16 سنة جميلة ومؤمنة، يقول نزلت شفت البنت بنت الجار عجبتني، فقلت خلي أخطبها للبنت. المهم تقول تكلمنا مع الأب وكذا، الأب رفض، قال هذا نعم ابنك صغير، فصار قرار بأنه لما الولد يصير عمره 18 سنة يعطوه البنت. الأم شاهد كلامي هذا، لأن القصة طويلة أخذ بس مختطفات شاهد الكلام. الأم تقول لي سيدنا يوم من الأيام أنا قاعدة في البيت رن التليفون بعد ما صار القرار أنه الشاب يصير عمره 18 سنة حتى يعطوه البنت، تقول أنا قاعدة رن التليفون أشوف ولدي يتكلم على مهله على كيفه. مرة ثانية يوم الثاني دق التليفون، تقول بالصدفة أنا شلت التليفون، من طلع بالتليفون؟ طلعت هذه المرأة اللي ساكنة تحتنا أم البنت اللي نبني خطوها، المن؟ الولدنا. تقول والله أشوف وإذا الولد نص الليل يقوم وينه، يروح يسهب تحت. يوم الثاني نفس الشيء، يوم الثالث، تقول مرة من المرات نازلة من البيت وإذا أشوف هذه المرأة، لا تبين هذه المرأة منحرفة والعياذ بالله، المرأة واقفة ومجملة نفسها ومحمرة نفسها وقاعدة تسولف مع الولد. تقول مرة رابعة هاي المرأة عندها بنت صغيرة، اجت عندي قالت خالة لما يجي ولدش عندنا من البيت أمي تدق على ظهره وتمزح معاه، تقول شيئا فشيء، وإذا والعياذ بالله، تقول اتيقنت بأن ابني زنى بهذه المرأة. شاب مؤمن متدين، مؤمن متدين، ولكن لما هاجت عنده الغريزة ما استطاع أن يسيطر على هذه الرغبة، فعل الحرام. هذا هو معنى الآية الكريمة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. مؤمن كان متدين، ولكن الشيطان قص عليه قال له أنت بعدك شباب عندك وقت، اعصي الله وبعدين توب، العب الآن ما دام بيك حيل ما دام بيك قوة، احصي الله عز وجل، وبعدين لما تصير رجل كبير وهذه القوة نعم خلاص تذهب وتنفني، ذاك الوقت ارجع إلى الله أقول له إلهي أنا فعلت كذا فعلت كذا وأنت سامحني. فإذا الله عز وجل من خلال القرآن يبين هذا المعنى، الشباب لازم يلتفتون إلى أنفسهم في الواقع، ليكن لا سامح الله الشيطان يجي ويسيطر على عقل الإنسان، ليكن لا سامح الله الغريزة أو الرغبة تسيطر، الرغبة الدنيوية المادية تسيطر على العقل وتسخر العقل، فعندئذ الإنسان خلاص يفقد قيمته عند الله. إن شاء الله في الأسبوع القادم أبين الله عز وجل لم يقل أيها الإنسان اقتل الغريزة، لا، الله ما يقول اقتل الغريزة، الله عز وجل يقول هذه الغريزة شبعها، ولكن تحت مظلة الشريعة، التفصيل يأتي إن شاء الله. فإذا واحدة من صفات الإنسان هذه أن الإنسان يحب أن يؤخر التوبة ويقدم المعصية شيئا فشيء، لما يغرق في بحر الدنيا ويرتكب الذنوب والمعاصي والدنيا تفتح أبوابها في وجهه شيئا فشيء، كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى شيئا فشيء يقوم يشرد من الموت، يهرب من الموت. انت تعال شوف لك مولانا مثلا الحسين عليه السلام، أصحاب الحسين عليه السلام، أصحاب الحسين كانوا يقطون نفسهم على الموت، يتصارعون مع الموت، يعشقون الموت. أمير المؤمنين يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، يعشق الموت. ليش علي بن أبي طالب ما يهرب من الموت؟ ليش الحسين وأصحاب الحسين لا يهربون من الموت؟ لأن علاقتهم مع الله عز وجل قوية، واللي علاقته مع الله قوية يكره الدنيا، لا يحب الدنيا، يطلق الدنيا، ولهذا يحب لقاء الله. الحسين، وأنتم كلكم خدمة الحسين وكلكم تسمعون هذا المعنى دائما، الحسين كان على أرض كربلاء مسخا بالجراح، سيوف، رماح، ضاربي بالعصي، ضاربي بالحجارة، في حالة يرثى عليها، في آخر لحظاته يرفع طرفه إلى السماء، شي خاطب ربه، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، يعني إلهي حب لقاك هو الذي حملني إلى كربلاء. الحسين يعرف بأنه مقتول، يعرف، قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. طيب أبا عبد الله، أنت تعرف بأن جسدك يصير طعام للسيوف وتروح إلى كربلاء، ليش؟ يقول حب لقاء الله دفعني إلى كربلاء. الحسين عليه السلام يحب الله ولهذا يعشق لقاءه، لكن الذي يرتكب الذنوب والمعاصي، الذي يعشق الدنيا، الذي يعشق الشيطان، الذي نعم تسيره النفس الأمارة، مثل هذا الإنسان يكره الموت. ولهذا الله عز وجل يقول نفس هذا الإنسان اللي غرق في بحر الذنوب والمعاصي علشان يقص على نفسه، يكذب على نفسه، ولا هو يعرف أنه الموت حق. اليوم أكو واحد فينا ما يعرف بأن هناك قيامة؟ نعم، إحنا عندنا إيمان كامل، هناك قيامة، لكن بعض الأحيان الإنسان يحاول يكذب على نفسه. فلما أشوف لك واحد شاب مسكين يرتكب الذنوب والمعاصي، تقول له يا حبيبي ليش تسوي حرام؟ ليش ترتكب الذنوب والمعاصي؟ ما تفكر أكو يوم من الأيام يأتي عزرائيل ويقبض هذه الروح؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول لما يجي عزرائيل حتى يقبض روح هذا الإنسان البعيد عن الله، الإمام الصادق يشبه يقول شايفين إذا خروف وهو حي تجيب سكين وتسلخ جلده؟ يقول هكذا تخرج روح الإنسان العاصي البعيد عن الله. فلما تقول لهذا الشاب تقول له ما تخاف من تلك الساعة لما يجي عزرائيل، ذاك الوقت تقعد تبكي تصيح ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هناك ارجعوني مليون مرة بعد، ما تنفع، ما تخاف من القبر، ما تخاف من القيامة. شي يقول القرآن؟ يقول يستهزئ هذا عاشق الدنيا، يستهزئ، يقول أيان يوم القيامة؟ متى يوم القيامة؟ هاي القيامة تسولف عنها، متى يوم القيامة؟ وين هالقيامة؟ متى يوم القيامة؟ أيان يوم القيامة؟ فيحاول أن يهرب من الموت. تشوفه إذا تمرض رأسا راح إلى لندن، راح إلى أمريكا، بابا بس رأسك يا عورة، تروح للطبيب مستوصف يطيق عبه، يقول لك لا أخاف على نفسي، يفكر بالخلود، يفكر بالخلود، يحاول أن يهرب من الموت، ولكن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول كلا لا وزر. لا وزر يعني لا ملجأ، لا يوجد مكان تستطيع أن تدخل في ذلك المكان وتقول خلاص أنا هنا في أمان، عزرائيل ما يحيي يقبض روحي. الله يقول كلا لا وزر، لأن أينما تذهبون فهو تابع لمملكة الله سبحانه وتعالى. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. مقاري في هذا المعنى إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله عز وجل ونعود إليه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيها الناس إن هذه الدنيا التي أصبحت تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لأجله، وإنما خلقتم لدار غير هذا، فاتقوا الله، يعني خافوا من الله أيها المؤمنون. الله ما خلقنا لنعيش في هذه الدنيا، خلقنا حتى نموت ونعود إلى عالم الحقيقة، عالم الآخرة، إلى ربك يومئذ المستقر. وهناك في يوم القيامة الله عز وجل يفتح الملفات. ايش كثر ملفات؟ مو بس ملفات، أكثر من هذا بعد، عناصر مخابرات رب العالمين هناك تجي تحكي. الله عنده مخابرات، هذا جلدك، جلدك هذا الجلد من عناصر مخابرات رب العالمين، إيدك، رجلك، عينك، أذنك، جميع جوارح بدنك، الأرض، الأرض نفسها، السماء، الشمس، القمر، النجوم، هذول كلهم، الهواء، الهواء اللي تتنفسه، هذا كلهم عناصر مخابرات رب العالمين. القرآن الكريم يقول قالوا لجلودهم، لأن هذا الجلد يتكلم. الله عز وجل يوم القيامة سامع بالقرآن يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم القيامة مو بكيفك تتكلم، هني بالدنيا تتكلم بكيفك، لكن هناك مو بكيفك تتكلم، إذا الله عز وجل أذن لك بالكلام تتكلم، وإلا تسكت. في موقف من مواقف يوم القيامة الله عز وجل في سورة ياسين تقول هذا المعنى، يقول اليوم نختم على أفواههم، بعد ما نخليهم يحجون، ما نخليهم يحجون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. رجلك تحكي، إيدك تحكي، هذا الجلد يحكي. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش شهدتوا ضدنا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مو بكيفنا، الله عز وجل أمرنا بالكلام. الأرض، الله عز وجل يجي ليه؟ أقول نعم. يقول ليش في الساعة الفلانية ارتكبت معصية؟ أقول له إلهي أنا ما سويت هذا العمل. الله عز وجل يأمر الأرض نفس البقعة، وين سويت حرام؟ هاي البقعة الأرض تأتي، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث، من؟ الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله يأمرها أن تتكلم، فتجي الأرض تتكلم، يقول إلهي ليت الموسوي في اليوم الفلاني الساعة الكذائية ارتكب معصية على ظهري، أكثر من هذا بعد، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يجسد العمل نفسه. يجيك واحد ها سلام حجي فلان، عليكم السلام، منو أنت؟ ما تعرفني؟ أقول لا منو أنت؟ يقول لي أنا الكذب اللي ذاك اليوم كذبت في الدنيا، أنا الغيبة، أنا نظرة الحرام، أنا كذا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. مصيبة في الواقع يوم القيامة. الإنسان إذا فكر بيوم القيامة عندئذ أتصور، مو أتصور، هاي الحقيقة، إذا فكر بيوم القيامة وتأمل في هذه المعاني أتصور بعد حرام ما يسوي. مولانا تصور الله عز وجل، طبعا إن شاء الله ربما في ليالي قادمة إذا صار وقت فأتحدث أكثر عن، لأن في الحقيقة أتصور هكذا، أن اليوم مجتمعاتنا بحاجة أنه تأخذ فكرة أكثر عن ذاك العالم، عالم الحقيقة. مولانا هالمعنى اللي أمير المؤمنين، والله هذا المعنى أنا وإنت حافظيه، هي كلمتين أمير المؤمنين قالها، أنا حافظها وإنت حافظها، لكن مجرد الاستماع ما ينفع. لما الإمام يقف في محرابه ويبكي ويتململ تململ السليم ويقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، بعد السفر، لا تفكر إذا الإنسان مات خلاص مات ويحودوا الجنة وكل شيء ينتهي. ما أريد أخوف أحد، الله عز وجل إذا نبي نقسم الرحمة الإلهية إلى 100 درجة في الروايات هكذا عندنا، الله عز وجل درجة واحدة من رحمته نشرها في هذا الوجود، فالأم تحب أولادها وإحنا نحن على بعض وغير ذلك، هذه كلها درجة واحدة من رحمة الله، واستأثر 99 درجة من رحمته لبعد الموت. الإنسان بعد الموت يسبح في بحر رحمة الله، هذا صحيح، ولكن هذا مو معناته يعني الإنسان في الدنيا يفعل ما يريد والله يرحمه، لا، الله عز وجل رحمن ورحيم، هذا صحيح، وهو شديد العقاب أيضا. الإمام يقول وراكم مشوار طويل أيها الناس، بعد ما الله عز وجل يأمر الأرض والأرض تنخض فتقذف من فيها، تقذف من فيها، تقوم الساعة، تصير يوم القيامة. أنا قبل ما أرجع للآية حبيت أركز على هذا المعنى حتى بعدين أربط الحديث بالآية الكريمة اللي ابتدأنا بها. الله يأمر الأرض، الأرض تنخض فتقذف من فيها، ما يبقى أحد في بطن الكرة، الكل يحشرون في صحراء المحشر. لكن لما نحشر في يوم القيامة تبتدئ المصائب الحقيقية هناك. راجعوا أكو تفسير سابقا بعض الشباب اللي حاضرين بعض المجالس، أنا موصي كثير اقرأوا مجمع البيان، تفسير القرآن مجمع البيان للشيخ أبو الحسن الطبرسي، التفسير رائع جيد، في روايات كثيرة، في قصص أيضا، الإنسان يستفيد في الحقيقة لما يقرأ، يذكر روايات كثيرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. مولانا في تفسير الآية الكريمة يوم تبدل الأرض غير الأرض، أكو رواية عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام في هذا المجال طويلا، وأنا أذكر لك أيضا رواية يوم من الأيام أبو ذر الغفاري وهكذا سلمان رضوان الله عليهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول طلع درهم أعطاه لسلمان وطلع درهم أعطاه لأبي ذر، أبو ذر نعم هذا الدرهم بالعافية عليك، سلمان هذا الدرهم بالعافية عليك. خرج من البيت، قال لهم بعد ساعة تجون عندي، خرج من البيت سلمان، ما عند رجل عمره 400 سنة أو 350 سنة، ما عنده لا أهل ولا روح على الرجل، قال شو سوي بهذا الدرهم، شاف له فقير قال قربة إلى الله أعطي هذا الدرهم، أعطاه قربة إلى الله. أبو ذر الغفاري رجال عنده مرة ويهان ورجل فقير، قال هذا الدرهم بركة من رسول الله، راح أخذ له ساعة في السوق اشترى حاجيات البيت وداهم للبيت، سلمان بعد ساعة عاد إلى بيت رسول الله وأبو ذر الغفاري هم رجع. أنا أختصر القصة، الرسول شال قطعة نحاس حارة خلاها في التنور وتركها وظل يسولف مع أبو ذر وسلمان إلى أن هذه القطعة النحاس أصبحت نار نار، صارت حمرة من شدة الحرارة، الرسول الكريم طلع هاي القطعة النحاس الحارة خلاها على الأرض، قال يا سلمان، قال بلى يا رسول الله، قال أنا مو نبيك، قال بلى، قال مو أنا شنو ما أقول لك لازم تسمع كلامي، قال بلى يا رسول الله، قال يا سلمان قف على هذه القطعة قطعة النحاس الحارة وقل لي شنو سويت بالدرهم اللي أعطيتك إياه. سلمان قطعة نحاس حارة، وقف على هذه النحاس الحارة كلمة واحدة، قال أعطيت الدرهم في سبيل الله وخلاص انتهى الأمر وخر. الرسول التفت على أبو ذر الغفاري، يا أبا ذر، قال بلى، قال الحين دورك، تعال أوقف على هاي قطعة نحاس الحارة وقل لي شنو سويت بالدرهم. أبو ذر فكر، قال سلمان أعطاه في سبيل الله وانتهى الفيلم. أنا أقول له والله افتريت ساعة بالسوق وسويت عند فلان وشريت كذا، بينما أسولف له رجلي صايرة كباب. قال له يا رسول الله تعفيني؟ قال له أعفيك، ولكن يا أبا ذر ويا سلمان يوم القيامة الله عز وجل يوم اللي يحشر الناس الأرض مو تراب، يوم القيامة الأرض هكذا عبارة عن قطعة نحاس حارة، هذا معنى يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تكون عبارة عن قطعة نحاس حارة. فاللي كان عامل عمل صالح هذا مثل سلمان بسرعة خلاص، هي كلمة واحدة وما يحس بالألم ويروح إلى الجنة، لكن اللي كان مخربط في الدنيا ولعم مرتكب ذنوب ومعاصي هذا الله عز وجل يوقف آلاف السنين يقف على قطعة نحاس حارة. شو يسوي هناك واحد؟ ويوم القيامة تعرف شنو يوم القيامة؟ يوم القيامة مولانا يوم الأشهاد، يوم الحسرة، يوم الندامة، هناك الإنسان يتندم على كل عمل عمله. ليش؟ لأن هناك محكمة دقيقة القاضي فيها الله سبحانه وتعالى، محكمة دقيقة. ما قال في القرآن فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هي الذرة ما تنشاف بالعين، شنو الذرة حتى نعرف مثقال ذرة شنو؟ الله يحاسبنا على مثقال ذرة إن كانت خيرا أو شرا. فواحد لازم يدير باله يحسب حساب لذاك اليوم. في أول يوم نصحت الإخوة الشباب وأرجع أكرر 5 مجلدات كتاب لآلي الأخبار للشيخ عبد النبي توسركاني، جامع لروايات كثيرة للإمام الصادق، قصص كثيرة تستفيدون منها لما تقرؤون هذه المجلدات 5. يذكر قصص أيضا من العلماء، يذكر قصص من بعض المؤمنين. يقول واحد من كبار التجار ولكن من المؤمنين، هذا في بلدة ما مات، اجتمعوا العلماء، اجتمعوا أهل البلدة، هل كثر ما كان زحمة في التشيع، المفروض هذا الرجل الصالح الظهر يندفن، دفنوا العصر من شدة الزحمة، والكل يترحمون على هذا الرجل لأنه إنسان خير. بعد 3 أيام اسمعوها هذه القصة جدا جميلة وفكروا فيها تأملوا فيها، لا تسمعها وخلاص، لا اسمعها وتأمل فيها، بالخصوص هذه الليلة فكر فيها جيدا حتى تعيد النظر في ليش حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اسمع هذه القصة حتى تعرف يعني شنو حاسبوا أنفسكم. مولانا بعد 3 أيام واحد من كبار العلماء في عالم الرؤيا شاف هذا الرجل الصالح، شافه قاعد في بستان جميل ومرتاح ومستانس. قال له ها بشرني يا حجي فلان بعد الموت ايش سووا فيك لما خلوك في القبر؟ سولف لي عن القبر. قال له ربك ما نساني، رحمني برحمته، ولكن يا شيخ فلان او يا سيد فلان انا انقل لك قضيه. قال له شنو؟ قال له حاسبوني على شيء أنا في الدنيا ما كنت أتصور بأن يحاسبوني على هاي المسألة. قال له على شنو حاسبوك؟ قال له لما إجوا منكر ونكير وفتحوا ملفاتي من جملة الأشياء اللي حاسبوني عليها هذه، قالوا لي يا فلان تتذكر ذاك اليوم أنت وطالع من البيت زوجتك قالت لك جيب لنا كيلو لحم وانت شريت كيلو لحم من القصاب الفلاني؟ قال له بل أتذكر. قالوا له جبت اللحم للبيت زوجتك شافت اللحم قالت حجي هذا اللحم مو زين رده، انت شلت اللحم بايدك وخليته بتشيس ووديته للقصاب، القصاب اخذ اللحم واعطاك فلوس صح؟ قالهم صح. قالوا له لما شلت اللحم بايدك دسم اللحم صار على ايدك، وهذا الدسم حق القصاب مو حقك، وانت ما نعم قلت له سامحني ايها القصاب، فاحنا ناخذ من حسناتك بمقدار ثمن هذا الدسم، دسم اللحم، ونعطيها للقصاب. ولهذا القصص والروايات كثيره، قصه عيسى عليه السلام مع الحواريين معروفه، لما ضرب على قبر قم باذن الله قام الرجل عيسى ابن مريم سأله قال له أنت من المؤمنين أو من الفاسقين؟ قال له من المؤمنين. قال له كم سنة يمضي على وفاتك؟ قال له ما أدري. قال له أنت في أي في زمان أي حاكم متد؟ قال له في زمان الحاكم الفلاني. قال يمضي على وفاتك 400 سنة. 400 سنة أنت ميت. قال له لما متت كيف كان الحساب والكتاب؟ قال له يا نبي الله أنا كنت حمال، أشتغل حمال، حمال أشيل حطب أودي من هذا المكان إلى مكان آخر وأخذ أجرتي. ذاك اليوم وقت الظهر أنا ماكل لحم، فجاء أحدهم أحد الناس قال لي تعال حمل لي هذا الحطب واعطاني الأجرة. قال أنا ومحمل الحطب وماخذ أجرتي، بقايا اللحم كان في أسناني، فأخذت خلال يعني خشبة صغيرة من الحطب نظفت فيها أسناني. قال لي يا نبي، والرواية مروية عن الإمام الصادق، قال يا نبي الله هناك في القبر منكر ونكير قال لي هو الحطب مالتك حتى أنت أخذت خشبة منه؟ شلون تلعب مال الغير؟ فأخذوا من حسناتي بمقدار ثمن هذا الخلال، حساب دقيق هناك في يوم القيامة. بعض الأحيان القضايا ربما الإنسان يفكر بسيطة ولكن بسبب هذه الذنوب يدخل نار جهنم. رسول الله في ليلة الإسراء والمعراج يقول رأيت امرأة تعذب في النار بسبب هرة، قطوة قطوة. هذه المرأة جابت هذه القطوة حمستها، منعتها من الطعام، ما أعطتها أكل إلى أن ماتت من الجوع. الله دخل هذه المرأة في النار بسبب هرة، لأن صارت سبب في موت هذه الهرة. صاحب لآل الأخبار يذكر رواية عن الإمام الصادق في تفسير الآية الكريمة وإذا الوحوش حشرت، الله يحشر الحيوانات يوم القيامة، يحشر الحيوانات في قصة مفصلة الآن هنا. الإمام الصادق يقول عصفور يهرب إلى الله فيصل إلى العرش ويقول يا رب سل عبدك فلان لماذا قتلني عبثا. لا تقرؤون في الرسالة العملية فقهاءنا مراجعنا العظام في باب الصيد، في باب الصيد أكو أحكام. بعض الأحيان واحد يأخذ نعم البندقية مالته ويروح يقول أبي أصيد مثلا هذا العصفور بس للوناسة، ضرب العصفور قتله وخلاص تركه. بعض الأحيان واحد يروح لا يصيد العصفور حتى يأكله. هناك أحكام، مو بكيفك تقتل الحيوان، مو بكيفك تقتل الحيوان. احنا في باب الفقه عندنا أحكام خاصة بالنسبة للحيوان. الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا العصفور اللي الإنسان يقتله عبثا، يعني ما يبي يأكله يقتله ويمشي، يقتله عبثا. يوم القيامة هذا العصفور يشتكي إلهي سل عبدك فلان لماذا قتلني عبثا. حساب وكتاب مولانا غدا يوم القيامة. بعد هذه المقدمة الآن بيرجع للآية الكريمة، ليش ابتدأت بيوم القيامة وليش ذكرت أحداث الحساب والكتاب؟ ليش ذكرت هذا المعنى؟ أو مثلا الله عز وجل في بداية سورة الحج يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم خافوا من الله، ليش؟ يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول ما الله يحشرنا في يوم القيامة الأرض ترتج، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذن إيش فيهم ذلك؟ يقول ولكن عذاب الله شديد. في الرواية عن الإمام الصادق يقول الأم تأتي عند ولدها تقول له بني بيني وبين الجنة حسنة واحدة، أبي حسنة واحدة حتى أدخل الجنة، اعطيني حسنة أنا أمك. يقولها أمّا الذي تحتاجين إليه أنا بأمس الحاجة إليه، أنت تحتاجين حسنة أنا قاعد أدور على حسنة. وفي الحديث أيضا صاحب اللآلي ينقل يقول في يوم القيامة موسى عليه السلام يهرب من أمه، يوم عظيم. ولهذا إبراهيم الخليل يصيح ونفسه، موسى كليم الله يصيح ونفسه. أنا في رأيي مثل هذه القضايا تحتاج إلى تأمل، ليكن بس نسمع ونمشي، خلي شوية نتأمل. حتى نقدر نصلح أنفسنا، حتى نقدر نغير أنفسنا، لا بد لنا أن نتأمل في الواقع في مثل هذه الروايات والآيات الكريمة. أرجع، ليش ذكرت هذه المقدمة؟ ليش؟ كلمة واحدة أحب أقولها بس، أقول إذا ورانا موت ورانا قبر ورانا حساب دقيق جدا، ها حساب دقيق، بالله عليكم هل 50 60 70 80 سنة الإنسان بيعيش في الدنيا تسوى يجي نعم يعصي الله عز وجل وبعدين يوم القيامة يواجه كل هذا الهم والغم، حساب وكتاب، تستاهل الدنيا أنه واحد نعم يضحي هكذا بالآخرة ويتحمل عذاب الآخرة من أجلها؟ تسوى الدنيا؟ واحدة من الأخوات البارحة كانت تكلمني، قالت سيدنا البعض من الشباب لما يسمع يوم القيامة والإنسان يفقد قيمته عند الله إذا ارتكب المعصية، يقول أنا ارتكبت معصية سويت حرام، إذن أنا الله عز وجل بعد ما يبيني، فإذا ما دام الله ما يبيني وأنا تورطت ووقعت في هذه الحفرة خلي أستمر أعصي الله إلى أن أموت. لا حبيبي، لا تفكر الأبواب مغلقة حتى إذا ارتكبت معصية، حتى إذا فعلت الحرام شنو ما سويت شنو ما سويت ماكو حاجة. كانوا بعض الشباب أذكر سابقا يجون عندي بحكم أنه أنا مثلهم أعمارهم قريبة إلى أعماري، سيد فعلت كذا، أقول له لا تحكي، لا تقول لي فعلت كذا، فأنا منه، خلي إذا عملت معصية خلي الأمر بينك وبين الله، الله عز وجل اللي ستر عليك، أنت ماكو حاجة تفضح نفسك. أيها الشاب لا تفكر بأن الأبواب تغلق في وجهك، عندنا في الرواية أنه حتى إبليس يطمع في رحمة الله في يوم القيامة، إبليس يطمع في رحمة الله، رحمته سبقت غضبه. لا في رضوان الله على السيد دزغيب كان يذكر رواية جميلة، يقول لماذا الجنة الله خلقها 8 طوابق والنار خلقها 7 طوابق؟ فكان يجيب عن هذا السؤال، يقول لأن الجنة خلقت من رحمة الله والنار خلقت من غضب الله، وحتى هنا الرحمة تسبق الغضب الإلهي، رحمة الله جدا واسعة وتسع الجميع. ليكون واحد إذا فكر عسى رب العالمين قال خلاص بعد أنا صرت من أهل المعصية إذا خلي أستمر أرتكب المعاصي، لا، إذا قرأت آية في القرآن أو سمعت رواية من رسول الله أو من واحد من أهل البيت وفكرت بأن تصير مثل رسول الله، فكرت تصير مثل السيدة زينب، ذو دين ذو إخلاص نعم ذو مبادئ وقيم، باب التوبة مفتوحة. صدقني بعض الأحيان الإنسان يسوي شيء أبوه يكرهني، ممكن أمي تكرهني، ممكن أخو ما يكلم أخوه، العلاقات تنقطع، لكن الله عز وجل، الله عز وجل إش كثر ما تعصيه إش كثر ما تبتعد عنه، بس تقول له يا الله يقول لك لبيك أهلا أهلا تعال. في كتاب اسمه طاووس وأهل الجنة يعطي مقدمة عن صاحب الزمان، يتكلم الكتاب يعطي فهذه مقدمة من جملة القضايا، يذكر رواية هم عن الإمام الصادق، يقول الله عز وجل إذا عبد من عباده كان بعيد عن الله، فلان زيد من الناس إنسان عاصي بعيد عن الله، يوم من الأيام تاب وعاد إلى الله، الإمام الصادق يقول الله عز وجل يأمر الملائكة يقولهم زينوا السماوات، يزينون السماوات يسألون إلهي ماذا حدث إيش صاير، زينا السماوات وكذا والدنيا مخبوصة والملائكة كلها تشتغل إلهي شنو صاير، يقولهم هذا عبدي كان بعيد عني فترة طويلة والحين عاد إليه، فأنا أبي أستقبله هكذا، زينوا له السماوات لأن عبدي عاد إليه. الله يحب عباده، ولهذا في القرآن الكريم في الآية التي تلوتها عليكم، اللي يحب يراجع تفسير الآية، نعم آية 53 من سورة الزمرد، الله عز وجل في القرآن يقول يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني يا عبادي الذين الشيطان قص عليكم ارتكبت ذنوب، ارتكبت معاصي، ما يخالف انت. الله قاعد يقول انتم مو معصومين، انت مو علي بن ابي طالب، انت مو الحسين، عملت معصية، عملت حرام، ما يخالف، ظلمت نفسك بالذنوب. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تأيسون من رحمة الله، لا تقول اخاف الله بعد ما يرحمني. ذنبك مهما يكون كبيرا فالله عز وجل أكبر من ذنبك، الله أكبر من ذنوبك. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول في كل القرآن ما عندنا آية أوسع من هذه الآية من حيث المضمون، لأن الله شي يقول، يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال الله يغفر الذنوب، قال إن الله. كلمة إن في اللغة تأتي للتأكيد، لما أحد في اللغة العربية يبي يأكد على معنى يقول إن الله عز وجل، ما قال الله يغفر، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، يعني شنو ما مسوي. وبعدين حتى نعم يبين هذا المعنى العظيم يقول إنه هو الغفور الرحيم، شنو ما عم هو الغفار، يغفر يستر عليك من جانب ويمحو الذنوب من جانب، وثانيا هو رحمن هو ودود يعشق عباده الله عز وجل. فتعالوا نطرق باب الله، نعم، ونجدي من الله، نقول له إلهي نحن الفقراء إلى رحمتك، إحنا بحاجة إلى رحمتك إلهي في هذا العصر اللي نعم العالم البشري تحول إلى غابة، يرتكبون الذنوب، يرتكبون المعاصي، الدماء البريئة تسفك. إلهي نعلم بأنك تغضب، ولكن إلهي أنت عاملنا برحمتك وارحمنا يا الله. فإذا لا بد لنا أن نتوقف عند هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يغلق أبواب رحمته في وجه عباده. وهناك روايات كثيرة لكن مع الوقت خلاص داهمني ما يسمح لي أكثر من هذا. مولانا إجا واحد شنو قال؟ قال ما دام إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذا الله عز وجل غفر ليزيد بن معاوية. الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، شنو ما سويت الله يغفر، يزيد هم شنو ما سوى الله يغفر له. الجواب لا، الله يغفر الذنوب جميعا ولكن أيضا بشروط. يزيد الذين قالوا بأنه قتل الحسين وأخطأ فله أجر، هؤلاء أعداء الله، أعداء رسول الله، يقتل الحسين إلى أجر، الله يقول له عافية. اللي يقتل العصفور عبثا الله يحاسبه، الذي يظلم هرة الله عز وجل يرميها في النار تلك المرأة، واللي يقتل الحسين الله يقول له عافية ولك أجر بعد وتعال ادخل الجنة. يوم من الأيام الإمام سيد الساجدين واقف أمام يزيد، يزيد قال له يا ابن رسول الله أنا قتلت الحسين ولطخت إيدي بدم الحسين، والآن أبي أستغفر ربي، علمني ماذا أصنع حتى أتوب إلى الله والله يغفر لي ذنبي. الإمام قال له الله يغفر ذنبك بهذا الشرط، أن تصلي صلاة الغفيلة. لما خرج العمة زينب سلام الله عليها قالت يا ابن أخي ليش علمته؟ قال عمة لا تخافي، إنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق لصلاة الغفيلة. مو أي واحد يصلي صلاة الغفيلة، مو أي واحد يقول أستغفر الله، مو أي واحد يتوفق بأن نعم يكسر الحواجز بينه وبين الله. الله عز وجل شال إيده من يزيد، يزيد ما تشمل رحمة الله عز وجل. ولكن هناك إصرار من البعض مع الأسف الشديد، أعداء أهل البيت، يجي مولانا يحاول يغض البصر. أتذكر والله العظيم ختام المجلس ما يخالف أذكر هاي المسألة، مرة من المرات أكو قسم من الناس توفيق ما عندهم مولانا، 4 ساعات الله شهيد علي وأنا على منبر سيد الشهداء، 4 ساعات كان في حوار بيني وبين أحد علماء هؤلاء نعم السلف، فكان حوار حاد بيني وبينه في مكان ما. في آخر 45 دقيقة الأخيرة من الحوار كنت حامل معي مصادر، أثبتت له والله أثبتت له من كتبهم بأن هناك ظلم وقع على فاطمة، وأثبت له بأن الزهراء ضربوها، وهو اقتنع، قال لي خلاص بعد ما شفت هذه الروايات أنا الحين اقتنعت بأن فاطمة ضربوها. قلت له شنو رأيك وفاطمة ضربت؟ قال كانت تستاهل الضرب. قال تستاهل الضرب، طبعا الحوار خلاص الحوار اقترب وقمنا وكذا، تستاهل الضرب ليش وهي بنت رسول الله؟ توفيق ما كل حب فاطمة، توفيق ما كل حب فاطمة. ويجي هذا مولانا يغض البصر عن قتل الحسين وآل الحسين وسبي النساء وهالمصائب اللي هالليلتين احنا ذكرناها عن السيدة زينب، وهذا نعم جزء ولا شيء من مصائبها، كل هذه المصائب السيدة زينب تشوفها من يزيد ابن معاوية، وبعد كل هذا يقول لك لا أخطأ. أخطأ مع الأسف إنسانية ماكو مولانا. هؤلاء مع الأسف الشديد خلاص أصبحوا بلا ضمير بلا مبدأ بلا قيم، هؤلاء أسفل من البهائم. ولا يزيد ابن معاوية مع كل الجرائم اللي يرتكبها الله عز وجل يقول له عفية بيك أنت أخطأت وإلك أجر وتعال ادخل الجنة. ولا يصير رضي الله عنه شيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان يقول في بلاد الهند هناك مناطق، نعم البعض من الناس يعتقدون بأن الخلفاء نعم خمسة، فلان وفلان وفلان وعلي ومعاوية ويزيد السادس، ومن لم يعتقد بهذه العقيدة فهو كافر. راجع الشيعة في الميزان شيخ محمد جواد مغني ينقل اللي ما يعتقد بأن يزيد أمير المؤمنين وهو الخليفة من قبل الله كافر. عجيب صحيح، لأن يزيد كان باب من أبواب الرحمة الإلهية، يزيد كان سيد المؤمنين، صحيح هذا الكلام. قاعد في منتصف الليل وإحنا بعد الوقت خلاص داهمني، في كل ليلة كنا نذكر شيء من مصائب هذه العظيمة زينب، وإن شاء الله الأضوية من الشباب شوية خففوها الأضوية حتى نأخذ القلوب عند السيدة زينب. قاعد هذا يزيد في قصره يشرب الخمر، أنا شوية تعبان ومريض أرجو دعواتكم، أنت ما لك علاقة، أنا صوتي تعبان، أنت خليك مع زينب، هاي ليلة ختام هذه الليالي الزينبية، وإن شاء الله هاي نخرج من هذا المجلس بقضاء الحوائج جميعا. يا الله، مولانا سكران يشرب الخمر في منتصف الليل والجواري يرقصن أمامه، وإذا به يسمع صوت صراخ عالي، صراخ بكاء نحيب، انزعج لعنة الله عليه، قال شنو صاير؟ قال له يزيد هناك طفلة صغيرة للحسين. عفية عفية يا الله، طفلة صغيرة للحسين عمرها 3 سنوات، هذه جابوها مع الأسرة، كانت صغيرة عزيزة مدللة عند الحسين، الآن 3 أيام مو شايفة أبوها، عفوا مدة مو شايفة أبوها، هذه الليلة نائمة في عالم الرؤيا شافت أبوها الحسين. طبعا أنا الآن أبي أترك هذا الكلام وأترك نعم أقول لك التفاصيل حسب الرواية المروية، ونأخذ نقول ما أخذ وقتك 5 دقائق بس اليوم، وإن شاء الله حتى نعم هذه الليلة الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس، أريد قلوبكم تأخذوها عند السيدة زينب سلام الله عليها. قال الراوي ومن المصائب التي عاشتها السيدة زينب مصيبة رقية بنت الحسين، هذه السيدة الصغيرة العزيزة المدللة عند أبيها الحسين. كان لها 3 سنين كانت مع الأسرى يا فشايا، وكانت تبكي ليلها ونهارها يا تقف عند عمتها، عم أنار أطفال الشايا معهم آباؤهم، عم أين أبي الحسين، أين أبي الحسين؟ شو تقولها زينب؟ ما عدا سوى تقول لا حبيبتي رقي أبوك في سفر، تقصد سفر الآخرة، في ليلة من الليالي هذه السيدة الجليلة بنت الحسين في منامها رأت أبا الحسين، أبو الحسين وضعها في حجره، راح يمسح على رأسها، وضعت خدها على خد الحسين، لحظة واحدة انتبهت من النوم وإذا شافت خدها على التراب، قالت الله الآن كان خدي على خد أبوي الحسين. فجزعت جزعا شديدا وقالت ائتوني بوالدي، أريد والدي، أريد أبي الحسين. حاولت السيدة زينب أن تسكت هذه الطفلة لكن دون جدوى. يقول الراوي فأخذ النساء نعم يلطمون على وجوههم، لأن هذه السيدة جددت المصائب في قلوب النساء شيئا فشيء، ارتفعت الأصوات فوصل الصوت إلى آذان يزيد، فسأل ما الخبر فأخبروه بالخبر لعنة الله على يزيد. قيل له إن بنت الحسين الصغيرة رأت أباها بنومها فانتبهت، فقال اللعين ارفعوا إليها رأس أبيها وحطوه بين يديها تتسلب. يزيد يا لئيم، طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات، يقدمونها راس أبوها المقطوع المخضب بالدم، جابوا الرأس الشريف وضعوه في نعم، وضعوه في مكان وغطوه بالمنديل. لما جاء لسان حال السيدة رقية سلام الله عليها والله صاح، هلا برايا أسك يا العميد، يا هلا العزنا بليالة العيد، يا بليش قطعت بنا يا صندي، يا ليش قطعت بنا، يا يا يا يا يا صندي. جاءوا بطبق وعليه منديل وضعوه أمام رقية، صاعد رقية عم أنا لم أطلب طعاما، أنا ما بيأكل، أريد أبي الحسين، أريد أبي الحسين. فرفعوا المنديل وإذا بها تنظر إلى رأس الحسين، ضمت الرأس الشريف إلى صدرها، أبتا من ذا الذي خضبك بدمائك، أبتا من ذا الذي قطع وريدك، أبتا من ذا الذي أيتمني على صغر زلي، والله يا والدي والله يضيم نصير من دغريتي، يا ناس الأب يا ناس خامة خامة، والله يفي على بناته وحريمة، يا يفي على بناته، يا يا يا وحريم. أبتاه بعد خلنا نسمع للسيدة رقية، أبتاه من لليتيمة حتى تكبر، أبتاه من للنساء الحاسرات، من للأرامل المزبيات، من للعيون الباكيات، من للضائعات الغريبات وغربته أبدا ليتني لك الفدايا. اسمع اسمع شوف شو تخاطب أبوها. أبدا ليتني قبل هذا اليوم عميا. يا أبتا ليتني توسدت التراب. ليش ليش ولا أرى جيبك مخضبا بالدم. ثم وضعت فمها على فم الحسين وانقطع صوتها. صاح الإمام زين العابدين: عم زينب عم زينب احملي فقد فارقت روح والحياة. عم يا زينب أكثر أكثر يا عم يا زينب قوم لي شيل همين راسه وليه. ماتت الطفلة من بشي أكثر أكثر. عما ماتت الطفلة من بشي واخت انكسر قلبي عليه. والله المصائب كثيرة أكثر من أن تعد وتحصى. شتحملت زينب سلام الله يعني. ولكن هذا المشهد خلاص أثار السيدة زينب. توجهت إلى كربلاء إلى أبي عبد الله: أخويا أخويا تحيرت تحيرت والله بيتامك ما ينحمل يا حسين يا حسين ما ينحمل فرقاياك. انا المن المن اسكت لا أباري. هذه ماتت هذا يبكي ماذا أصنع يا حسين. المن سكت لا أباري وتدرش كم طفل عقبك تيتم. وتدرش كم طفل عقبك يا يا يا يا يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم، تقبل الله أعمالكم. ربما هذا المجلس كان في أول سنة يقام، 4 ليالي، ليالي الزينبية. بارك الله فيكم، حضرت في المجالس، شاركت وكأنه في أيام محرم إحنا عشنا كربلاء من جديد. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كل في ميزان أعمالكم، وبالقطع واليقين لكم الأجر والثواب. وإن شاء الله أم زينب الصديقة الطاهرة فاطمة هذه الليلة تدعو لكم بقضاء الحوائج. كل من أوصاني بالدعاء واللي ما شافني وما وصاني جميعا إن شاء الله، الأخوات اللي يسمعون هذه الليلة تخرجون بحوائج مقضية إن شاء الله تعالى. وإخواني الكرام الشباب الأخوات اللي يسمعون، أسبوع القادم يوم الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله أكون في خدمتكم الليالي الكاظمية. ويوم الأحد الظهر إن شاء الله ظهرا أكو أيضا نعش رمزي للإمام موسى بن جعفر هنا في الحسينية الكربلائية. فإن شاء الله الحاضر يبلغ الغائب والجميع تشاركون. وفي الحديث عندنا في الرواية: لولا مصيبة الحسين لكانت مصيبة الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج من أعظم مصائب أهل البيت. فإن شاء الله الجميع تشاركون في الأسبوع الكاظمي صلوات الله وسلم، الليالي الكاظمية صلوات الله على الإمام موسى بن جعفر. الآن نرفع أيدينا بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، لتعجيل فرج إمامنا المهدي، حتى الله يفرج عن إخواننا وأهالينا في لبنان في العراق. إن شاء الله هذه الليلة الله عز وجل ينتقم من أعدائنا وينصر أهالينا إن شاء الله تعالى ويفرج عنهم. نرفع أيدينا بصوت واحد نقرأ الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي بغربة الحسين، بعطش الحسين، بمظلومية الحسين، وهكذا بغربة الحسين وبمظلومية زينب، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا، يا الله. هذا الجمع أخواتي المستمعات من أوصاني بالدعاء، مؤسسي هذا المأتم، يا الله بالسيدة زينب اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.